يقول إذا نظرت في ثوب الإمام نجاسة في أثناء الصلاة وأنا مأموم وراء ظهره فماذا علي أن أفعله وأنا أراه في ثوبه؟ إذا نظرت نجاسة في ثوبه فعليك أن تنبهه حتى ينصرف ويعني يغسل موضع النجاسة ثم يرجع، وإذا كان له ستر له ما يستره غير الثوب فإنه يخلع ما عليه إذا وجده في نعليه أو وجده في جبته أو وجدها على عمامته. النجاسة يضعها من وقت ما يشعر بهذا، والصلاة صحيحة. فقد روى أبو داود في سننه والإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: صلينا خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فخلعنا عليه، أي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منتظرا في الصلاة فخلعنا عليه فخلعنا نعالنا. قال بعد أن انتهى من صلاته: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن جبريل أخبرني آنفا أن فيهما أداء، فإذا علمت أن في عمامتك نجاسة أو في جبتك نجاسة أو في ثوبك ولك ثوب غيره تخلعه ثم تكمل صلاتك والصلاة صحيحة. فإن لم تعلم بهذا فماذا يعني؟ فلتذهب وتغسل النجاسة وترجع وتكمل صلاتك تبني على ما قد صليت. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما عاد الذي قد كان صلى في النعلين وبهما أذى.